نشكر نعمتك قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إني تبت إليك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الجنة خالدين فيها أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا

حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إليك وإني من المسلمين وأن أعمل صالحا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة رب أوزعني أن أشكر نعمتك

ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن أشد خلقا من السماء بنيها إن رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها بسم الله الرحمن الرحيم إن في رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم متاعا لكم ولو رب بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش رحلة الشتاء والصيف الله أكبر بسم الله فليعبدوا رب هذا البيت شكرا.